يسمعها في الليل ويظل عندها في صبيحتها. قلنا هذه الرواية بهذا التعبير منفردة، لا يوجد عنوان الصبيحة في شيء من روايات الباب. في روايات الباب إما عنوان الليل أو عنوان اليوم، فأما عنوان الصبيحة فمن منفردات هذه الرواية. واحتمل المرحوم صاحب الحدائق قدس الله نفسه في هذا المقام، احتمل أن يكون المراد بالصبيحة في هذه الرواية مطلق النهار، يعني في صبيحتها مراد النهار، جميع النهار لا خصوص أول النهار، لأن المتعارف في اللغة العربية أن أول النهار كان يسمى الآن هكذا صباحا، الساعات الأوائل من النهار. وهذا الذي أفاده رحمه الله طبعا بالقياس إلى المعنى اللغوي خب بعيد عن الصبيح معناه واضح، بل المفهوم العرفي هنا يراد به أول النهار، باعتبار أن الإنسان بعد الليل، بعد البيتوتة في الليل، بعد المنام، أول الصبح يكون في البيت الذي نام فيه، عادة هكذا أول النهار الآن عادي هذا الشيء، ثم يخرج إلى عمله. فإرادة جميع النهار من الصبيحة إنصافا مشكلا، اللهم إلا أن بإصلاح يستشهد لذلك ببعض الشواهد، لأنكم تعلمون كرارا ذكرنا أن من الأمور المهمة عندنا قبل الدلالة تحقيق المتن وما هو المتن الصحيح. يمكن أن يستشهد ببعض الشواهد. أولا انفراد هذا التعبير، يعني تعبير الصبيحة لا يوجد في شيء من الرواية، بعيد أن يكون موضوعا للحكم مع انفراد رواية واحدة به. الموجود في الروايات ليل ويوم، كل الروايات كثيرة ليست رواية واحدة، ما شاء الله عدة روايات كثيرة، إما مشتملة على اليوم أو على الليل. وأما عنوان الصبيحة من الروايات الضعيفة والصحيحة والمعتبرة وغير المعتبرة منحصر في هذه الرواية. فمن المحتمل غبياً مثلا نلتزم بأنه نقل بالمعنى، يعني الإمام قال يومها هو ترجمه أو نقله بالمعنى، احتمال إنما أقول ترجمه، وهذا شاهد ثاني جاء في كتب الرجال أنه من أبناء الأعاجم إبراهيم الكرخي، لعله ما كان يحسن اللغة العربية، فالإمام قال يومها هو جديد الأنس باللغة العربية، ترجم إنما أقول ترجم بهذا المعنى، المتكلم إن كان ناقل إن كان عربيا فنقل بالمعنى، وإن كان غير عربي فيناسب أن تكون ترجم، على كيف ما كان فإما نقل بالمعنى وإما ترجمتهم. أنا أتصور أن تأكيد علماء الرجال على أنه من أبناء الأعاجم لنكتة، وسابقا هم شرحنا في أبحاث تعارض الأحاديث أن من جملة أسباب التعارض أصولا في الروايات النقل بالمعنى. قلنا هناك أولا الصحيح أن النقل بالمعنى جائز في الحديث، وإلا واقعا يلزم خلل كبير في روايات، وفيها رواية صحيحة الإمام يقول إذا كن، فقال الراوي محمد بن مسلم أسمع منك الحديث فأزيد وأنقص، قال إذا كنت تريد المعنى فلا بأس. فمضافا إلى أن كثير من الأحاديث منقولة بالمعنى رواية صريحة في أن النقل بالمعنى جائز، لكن النقل بالمعنى من العارف باللسان من الخبير سهل، ليس فيه مشكلة كبيرة، لكن من غير الخبير في غاية الصعوبة الإشارة. لذا نحن كنا نؤكد دائما على أنه لابد أن تلاحظ ويدقق النظر في متون الروايات سلام عليه مثلا، ولا تتصوروا في مثل هذه الرواية الواحدة، مثلا روايات في باب الاستصحاب، مجموع الروايات التي ذكرت في باب الاستصحاب تقريبا حدود 13 14، اما التعبير لا تنقض اليقين بالشك، التعبير نقض هذا فقط في روايات زراره، 3 روايات لزراره فقط في هذه الروايات التعبير لا تنقض، و الا من كان على يقين فاصابه شك فليمضي على يقين، لا تعبير لا تنقض لا يوجد. رواية عمار الصبر. نعم في حديث الأربع ما فإن اليقين لا يدفع بالشك في هذا في نسخة الخصال، في نسخة تحافي العقول فإن اليقين لا ينقض بالشك. المورد الثاني الذي فيه تعبير بالنقض في هذه الرواية، وبما أن النسخ مختلفة الآن لا نستطيع أن ننسب إليه. فالرواية صحيحة، رواية زرارة ثلاثتها صحيحة، لكن مع ذلك نرى انفراده لدى التعبير، فلذا لابد لنا أن نجزم أو نطمئن يعني بصورة واضحة سلام عليكم أن هذا التعبير من الإمام، حتى يتجه هذا البحث للشيخ الأنصاري. مثلا الشيخ الأنصاري التزم بأن الحديث خاص بالشك في المقتضي دون الراوي، من التأمل في كلمة ناقض وصل إلى هذا الحكم. يعني لو كان تعبير آخر ما كان يستنتج هذا اليقين، هذا النتيجة. و من لاحظتم أنه مشكلة كبيرة هذا المطلب، أنه بوجود متن خاص و تعبير خاص تتغير المسألة الأصولية و النتيجة في المسألة الأصولية. شبيه هذا المطلب ما جاء ما نقلناه من كتاب من كتب الرواية أن محمد بن مسلم قال الإمام الصادق أن عمار الساقطي حدثني عنك بحديث قال أو روى عنك رواية، قال وما هي وما هو؟ قال قلت أنه يقول الإمام قال النافلة واجبة أو فريضة، ففزع أبو عبد الله قال لم أقول هذا الكلام، النافلة واجبة كيف؟ فتبين أن الإمام قال له أنه إذا حصل نقص في الفريضة يجبر بالنوافل، فهو أراد النقل بالمعنى، فصارت النتيجة حسن لعله بقاعدة أصولية في ذهنه الشريف أنه لابد من سنخية بين الجابر والمنجرب، فكيف النافلة تجبر الفريضة؟ فلابد أن تكون النافلة واجبة حتى تجبر الواجب، لعله لا أدري حسن كيف. الإمام يقول قلت له أنه إذا حصل خلل في الفرائض يجبر بالنوافل. لاحظوا إسه بالنقل بالمعنى كيف أدى النقل بالمعنى. طبعا هو من صابات، صابات منطقة فارسية ولعله أيضا من أصل إيراني، على إن كيف ما كان مدائن به اصطلاح صابات، على إن يستفاد من هذا أصول روايات عمار إلا القليل منها، نوع إنسان إذا يجمع روايات يتأمل يجد فيه عدم الفصاحة العربية الكافية بخلاف رواية زرارة ومحمد المسلم، كثير بين المتنين فرقا. على عين كيف ما كان فهناك شاهدان على أنه التصرف في هذه الرواية. أولا الراوي هو من أبناء العاجم كما صرح بذلك الرجالين، ما عندي في رجال برق والشيخ وكلاهما. وثانيا انفراد هذا التعبير فقط في هذه الرواية، مع وجود روايات كثيرة عندنا لفظ الصبيح لا يوجد إلا في هذه الرواية، إضافة يوجد للنفس تأملا ما أفاده في الحدائق بلحاظ المعنى اللغوي والعرفي بعيد إضافة. قال الصبيح مراد مطلق النهار كل النهار، هذا بعيد، لكن بضميمة هذين الشاهدين يمكن، يعني انفراد وأن الرجل من أبناء العاجم. من جملة الروايات انتقلنا إلى رواية الباب الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن. طبعا ليس في هذه الرواية الليل والنهار، لكن بما أنه مريض ومحتاج إلى الراحة لا فرق في بين الليل والنهار، عادة هكذا الليل والنهار فرق للإنسان النشط الصالح، أما المريض لا فرق في مكان الراحة والاستراحة. فلذا بالقرائن الخارجية يمكن أن يفهم أن النبي كان يقسم ليله ونهاره، يعني يطاف به بينهن، يعني يوم كامل في بيت مثلا هذه المرأة أم سلمة، يوم كامل في بيت مثلا أم حبيبة إلى آخر. قال في طبعا الرواية سندان ضعيفة، لكن نقل هذا الشيء ونقل خلافه أيضا في مصادر العامة في كتب السيرة أن عائشة استأذنت النساء أن يكون رسول الله في بيتها فكان في بيتها. طبعا خلاف هذا نقل، وعائشة تنقل بأن رسول الله توفي ورأسه في حجري، لكن في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين توفي رسول الله ورأسه في حجره. أصولا في الحالات الأخيرة لرسول الله اختلاف النقل موجود، بناء على هذه الرواية المرسلة أنه يطاف به بينهن بين نسائه، وبناء على روايات العامة لا في خصوص بيت عائشة. قال وروي أن علي عليه السلام كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى. هذه الرواية أصرح روايات الباب على الإطلاق، بعيدا يكون المراد بالتوضأ توضأ في الليل، ظاهرا المراد به يعني بعبارة أخرى قال مات الناس حتى الأنبياء. هذا بيان للفرد الخفي، يعني حتى بهذا المقدار من التصرف لا يكون إلا مع مراعاة العدل بينهما، ظاهر المراد هكذا. ذكر الوضوء باعتبار فرد خفي جدا، خمس دقيقة أقل من دقيقة إنسان يتوضأ، يعني حتى هذا المقدار من المكث لا يفرق بين نسائه. إذا كان هذا اليوم مثلا، نحن شرحنا هذه الرواية على تقدير صحتها ناظرة إلى حدود 3 سنوات 4 سنوات، يعني سنة 13 و14، حيث كان أمير المؤمنين عنده أمامة بنت أبي العاص بنت أخت الزهراء صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده إما خولة على كلامه وعلى كلامه أم البنين، على كلام أنه بعد أمامة تزوج بخولة أو بأم البنين، خولة أم محمد الحنفية وأم البنين أم العباس. الآن كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدته، ثم التعبير الموجود يوم واحدته مشعر بأن المراد به خلال 24 ساعة، يعني لا يفضل إحداهما على الأخرى حتى بمقدار التوضؤ، فضلا عن الأكل والجلوس والاستراحة وما شابه ذلك. إنصافا هذه الرواية المباركة من أصرح روايات الباب في اعتبار اليوم، إنصافا لا توجد عندنا بلي. فحينئذ لابد من مراعاة النهار مع الليل. هذا في علي نفس رسول الرواية هنا في علي روي أن علي كان لم يفعل. خب إثبات بأنه كان من خلقي لابد من شاهد خارجي. بعد إذا أثبت لأن مقتضى العدل هم هكذا، إنصافا إذا أردنا العدل بين النساء هكذا، إذا فرضنا طبعا مفروض الكلام واضح لا نحتاج إلا نقول هذا تفصيل، مفروض الكلام وجوده بيت مستقل لكل مقام، يعني هذه المرأة لها بيت، إلا إذا فرضنا في بيت واحد خب البحث بعد صاغت بسقوط موضوعه انتفاع موضوعه. فإنصافا لا إشكال أن مقتضى العدل بين النساء هكذا. نعم الرواية مرسلة ومن منفردات الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان. اللهم إلا أن يقال هذا فقط أجل المناقشة العلمية وإصلاح بعض المكابرة، يقال قد يقال اعتبار أنه نقول كل بعض ما قد يقال أن صاحب مجمع البيان من المتكلمين من متكلمي أصحابنا الطبرسي رحمه الله، وهو ممن لا يرى حجية خبر الواحد إلا إذا كان مفيدا للوقت والإطمئنان، فبما أنه أورده في كتابه حتما قامت عنده قراءة على صحته. إذا كيف أورد هذه الرواية في كتابه؟ يقال شبيه هذا الكلام في جملة من أصحابنا الذين لم يقولوا بحجية الخبر تعبدا، وإنما التزموا بحجية الخبر إذا كان مفيدا للوثوق والإطمئنان. ولكن إنصافا لو فرضنا بإصطلاح أنه يؤمن بهذه النظرية في مثل هذه الكتب لا في الفقه، لو فرضنا إنصافا لما نلاحظ كتبه يعني مكارم الأخلاق إعلام الوراء وهذا كتاب فاضل مجمع البيان، إنصافا يذكر كثير من الروايات اللي جدا ضعيفة، الالتزام بذلك صعب جدا. الباب السادس الحديث الثاني ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا في الكتب الأربعة عن محمد بن أحمد بن يحيى كتاب نوادر الحكمة، عن محمد بن أحمد العلوي إجمالا لا بأس به إثبات بطاقته مطلقا لا يخلو عن كلام التفصيل في مجال آخر. انا لعمركي النيشابوري رحمه الله انا علي بن جعفر انا اخيه موسى بن جعفر سبق ان شرحنا عن كتاب علي بن جعفر له نسخ اشهرها على الاطلاق نسخه العمركي ونسخه موسى بن القاسم البجلي. لكن هنا كلام في الطريق الى النسخه بلا نسخه العمركي صحيحه جدا. قال سألت عن رجل له امرأتان تأملوا قالت احداهما ليلتي ويومي لك انصافا ليلتي ويومي بنحو الإضافة، الإضافة في مثل هذا لا تحصل إلا بالاعتبار الشرعي، ليل ليل لعامة الناس نهارا لعامة الناس ليلتي لك هذا لا بأس به، إنما قرأت الإسناد لأن هذا الحديث انصافا لا بأس. فقط كلام في محمد بن أحمد العلوي بفقه الأستاذ بقوله بلي بلي لا كلام صائف. قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها أو واشتري ذلك منها، لأن المناسب إذا كان بصيغة المعلوم واشترت أو اشترى الرجل ذلك منها فلا بأس. دل الحديث المبارك على أن هذا حق، القسم حق، صالح للإسقاط بل صالح للمبادلة. أمس ذكرنا أن هناك مثلا التعبير تعبير الحكم التكليفي لكن المراد الحكم الوضعي. هذه من النقطة، مثلا اغسل ثوبك من بول ما لا يكل لحمه تعبير تعبير تكليفي، لكن أصحاب قالوا المراد أن البول نجسه. ولذا قلنا من جملة الأمور المهمة في الأصول أصول يعني في الفقه هو بيان الملازمة بينهما، واقعا اغسل ثوبك من البول معنى البول نجسه أم لا. هنا المراد الجدي يعني حق القسم صالح للإسقاط و صالح للمبادلة بمال، يعني صالح للإسقاط مجانا و صالح لأخذ المال في قباله من الحقوق القابلة للانتقال بالمال. هذه الرواية المباركة أيضا بلي لا بأس انصافا، و طبعا من باب إتمام الكلام ورواه علي بن جعفر في كتابه شرحنا أن مراد بكتاب علي بن جعفر نسخة من هذا الكتاب وصلت إلى الشيخ المجلسي وإلى الشيخ الحر، وهذه النسخة ضعيفة جدا في نفسها وفي طريقها. التفصيل ذكرناه سابقا. من جملة الروايات في الباب الثامن الحديث الثالث روى باصطلاح الحديث الثالث نعم روى الشيخ الطوسي قدس الله سره بإسناده عن حسن بن علي. قلنا حسن بن علي أو ابن فضال في كتابه شخص واحد، وهو معروف في ألسنة الرجالين بابن فضال الابن الحسن أفهم هو علي بن حسن بن علي بن فضال عن العباس بن عامر. طبعا هناك بحث مفصل تعرضنا له في بعض الأبحاث، الآن بما أنه ليس فيه مسألة مهمة لا نتعرض. و قلنا في طريق الشيخ الى ابن فضال الابن كلامون بس صحيح صحة الطريق لا بس. عن العباس ابن عامر سقتون، عن ابان ابن عثمان ايضا من اجلاء الاصحاب، عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري من رواتنا البصريين، يعني عباس ابن عامر على موال حاليا ابن فضال وعباس وابان كوفيون والاخير بصريون. نحن باعتبار سابقا شرحنا هذا الشيء نؤمن لأنه لابد أن يكون الإسناد أيضا صحيحا تاريخيا مضافا إلى الوثاقة. النكتة في هذا أن أبان بن عثمان وإن كان كوفيا كان يسافر إلى البصرة كثيرا، تجارته إلى البصرة، فجملة من مصادر أصحابنا البصريين وصلت إلينا من طريق أبان بن عثمان. أصولا من خصائص أبان يروي عن البصريين والكوفيين، الكوف موطنه والبصر محل تجارته، فنقل هذا التراث روايات أو كتاب عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الى اهل الكوفه، و الطريق صحيح لا اشكال فيه، لا نجد فيه اشكالا، الحديث معتبر. ان ابي عبد الله عليه السلام قال سالت عن الرجل يتزوج الامى على الحره الى ان يقول اخر الكلام وللحره ليلتان وللامه ليلتان. هنا التعبير الموجود بالليل ليس بالنهار. من جملة الروايات في الباب التاسع في كتاب قرب الإسناد، كتاب علي بن جعفر بعد، ففيه إشكال سندي تقدم الكلام. أنا أخيه موسى عليه السلام سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال له أربعان فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال. هذه الرواية المباركة مع قطع نظر الإسنادها مصرحة بخصوص الليل، وكذلك بنفس الإسناد وبنفس الكتاب وبنفس الإشكال، بلي فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين من الأخرين لكل واحدة ليلة. و الشيخ الحر رحمه الله بتعبيره من كتاب فقه الرضا تقدم هذا الحديث عن الحلبي، تقدم الحديث عن الحلبي نفس السؤال له امرأتان، قال نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعة. خب هذه الرواية تقدمت، بس هنا مصدره مجهول، يعني في هذا المجال ليس له. من جملة الروايات طائفة من الروايات وردت في الباب الحادي عشر، مثلا من كتاب الحلبي، هذه الرواية وردت في تفسير قوله تعالى إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، في ذيل هذه الآية المباركة قال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك، فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، يشمت بي صحيح شماتة الأعداء، أخاف يصير كلام عليك، ولكن محل الشاهد انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت. هذا محل يستفاد أن الاعتبار بالليلة، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك على عين. طائف من الرواد وردت في ذيل هذه الآية المباركة يستفاد منها أن الاعتبار بالليل، اصنع في ليلة. ومع الأسف في نفس المضمون أيضا موجود روايات يومي وليلتي، مثلا الحديث الثاني من البافي علي بن أبي حمزة البطائن على كلام فيه مشهور عن الكاظم عليه السلام، هناك قرأنا رواية عن الكاظم عن موسى بن جعفر عن أخي يوم وليلة ورواية فقط ليلة، إلى أن يقول أمسكني تقول المرأة وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي. في نفس الآية المباركة بين امرأة محمد من بعلها نشوزا، بلي. و هذا السند فيه اشكال، اما سند آخر اجمالا لا بأس به، الحديث الثالث طبعا موثقة من طريق الواقفية عن صادق عليه السلام و أحللك من يومي وليلتي. الحديث الرابع فيه اشكال بأبي جميلة الى ان يقول انا اقرأ فقط محل الشاهد و ادع لك ما على ظهرك و احل لك يومي و ليلتي. بله. الحديث السادس العياشي في تفسيره عن احمد بن محمد عن الرضا عليه السلام، المراد احمد بن محمد هنا البزنطي، قلنا له كتاب مشهور، طبعا السند مرسل لأن العياش لا يروي عن البزن، لكن بما أن هذا الكتاب مشهور يمكن، نحن بعض النقاد نقول يمكن تصحيح بعض أسانيد العياش، قلیل منها غیر مرسله، اکثرها تقریبا وحده و اثنه داره مرسله، مرسله هنا مرسله. لکن بما انه من کتاب البزنطی له کتاب مشهور عن رضا علیه السلام و خصوصا و عن راویه مثل احمد الاشعری، جاء فی لیل هذه الروایه و احللو که من یومی و لیلتی فتبین ان فی روایه واحده و هی صحیح سنده انظر فی لیلتی، بقیه روایات یومی و لیلتی ولی التزام و ان اللیل واجب و یوم مستحبان فی غایت صحبت من هذه التعابیر فی غایت صحبت الاشکال انا ابو الحسن عليه السلام قال النشوز هنا مثلا ابو الحسن رضا عليه السلام النشوز علی رجل یهم به طلاق امراته هذا كله كلام الامام فتقول لا ادع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي كلها كلام الامام صلى الله عليه وسلم. خب المشكله الاساسيه ان هذه الروايات اللي فقط في ليلتي اصح سندا بل بقيه الروايات اكثر عددا، يعني باصطلاح من حيث العدد اكثر، ما يمكن باصطلاح حجيه بعضها ببعض الشواهد. هذه طائفه من الروايات المعتبره، يعني في كتاب الوسائل المرادف المعتبر، طائفه من هذه الروايات اوردها صاحب الوسائل في ابواب ما يحرم بالمصاهره بالمناسبه، يعني بمناسبه اخرى. ابواب ما يحرم بالمصاهره الباب السادس والاربعون، 46 بس بحسب طبعة القديمه الجزء الرابع عشر، بحسب هذه الطبعة 20. طبعا هذه الروايه في سندها كلام بقاسم محمد وعلي بن ابي حمزه، خصوصا علي بن ابي حمزه، الى ان يقول قال عليه السلام تتزوج الحره على الامه، بلا الى ان قال و ان اجتمعت عندك حره و امه فللحره يومان وللامه يوم. ظاهر و آکره هنا از تغییر موجود یوم و یومان، لا لیلتون و لیلتان. الحدیث الثانی من ذاک الباب من کتاب یونس علی ابن ابراهیم عن ابیه على کلام انه سخ مختلفه عن اسماعیل ابن مرار صحیح هو هذا وجود والده فی الدین عن یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر قلنا ابن اسماعیل ابن مرار لم یرد فی توفیقان، نعم فی کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر منصوب مذکور و ثقه الاستاد به هذا طریق و شرحنا اسأل مجال لا یسر ان القمیین اعتمدوا على هذه النسخه، شرحنا مفصلا ان کتب یونس محل کلام کنند بین القمیین و البغدادیین، القمیین اکثر اعتمادهم، یعنی ابن الولید یقول هذه النسخه صحیحتون و یستشکل فی نسخه محمد ابن عیسی، اما البغدادیون غالبا یعتمدون على نسخه محمد ابن عیسی علی فاذا شهادتو مثل محمد ابن حسن ولید و به لحاظ به اصطلاح کتاب یونس نعتمد علیها لانه خاص بالقومین لا بس فحینه ابن ما کان عن اسماعیل ابن مرار عن یونس صحیح ما سوا ذلک لا. علی من جمله روات عن یونس عند القومین هنام تلاحظون علی ابن ابراهیم نبی عن یونس المراد به یونس ابن مسکان، یونس ابن عبدالرحمن، عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السند معتبران بناهن علی مسلک القمیین القدما، و اما علی مسلک رجال معروف اعتبار عدم ورود توفیق فی اسماعیل ابن مرار یبقا فیه رشان. قال لا ینبغی للمسلم الا ان یقول فان تزوج الحره علی الامه فللحره یومان وللأمت يوم. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا من كتاب حسين سعيد عن محمد بن الفضيل، ذكرنا مرارا وتكرارا محمد بن الفضيل في هذه الطبقة مردد بين عدة أفراد، الأزدي ضعيف والضبي مثلا ثقة إلى آخره. قال إلى أن يقول فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يومان. هذه به اصطلاح عنوان الموجود في هذه الرواية المباركة، عنوان اليوم. بله. حالا اون میاد انشاءالله. ثم نتعرض انشاءالله ما المراد به یوم و یومان، انشاءالله نتعرض لذلك. فتلاحظون في هذه الطائفة من الروايات، بله، تعبیر موجود في كل هذه الروايات به مسألة، بله، اليوم واليومين. هذه الروايات إن صح التعبير اللي معتبرة إجمالا أحسن من بقية الروايات سندا. وأما ما جاء في كتاب مستدرك الوسائل الجزء الخامس عشر نفس الأبواب، أبواب القصص، وطبعا بعد لا نقرأ أبواب ما يحرم بالمصاحبة. نحن ذكرنا في من العجيب دائم الإسلام في كل الروايات التي ينقلها هنا عن دائم الإسلام في كلها عنوان الليل، لا يوجد لا واحد في واحدة منها عنوان اليوم. مثلا الباب الأول الحديث الأول أيضا من كتاب دائم الإسلام قال عليها أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال وله أن يفعل في الثلاث ما أحد. نقل رواية حسن زياد من كتاب نوادر أحمد بن وهب، هذه الرواية تقدم فيها تعبير بالليل، تقدمت الرواية بسند آخر في كتاب الوسائل، هنا تكرار من كتاب النوادر. الباب الثاني أيضا من كتاب دائم الإسلام إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، يعني ليال. الحديث الثاني من كتاب نوادر أحمد، تقدم الكلام ذكرناه من طريق آخر، قال إن كان بكرا، آخر سند ينتهي إلى محمد المسلم، قال عليه السلام إن كانت بكرا فليلبث عندها سبعا، إن كانت ثيبا بلي كذا فثلاث. هذا في الليل. نعم في دائم الإسلام أشار إلى رواية إبراهيم الكرخي، ظاهرا إضافة إلى الليل هذا المقدار يوافق عليه. رواية إبراهيم الكرخي عنده هكذا، نقل بالمضمون عن جعفر بن محمد أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء يخشى بعضهن دون بعض، تعبير هكذا. نحن قلنا إجمالا كتاب الدائم مصادره مصادر الأصحاب، لكن في نقل المعنى موجود هو نفسه. فقال عليه السلام إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة، هذا نفس روات إبراهيم كرخ، إنما يعني هل مقدار ما غيره، إنما كلمة إنما أمس شرحناها، أن يبيت عند كل واحدة ويقبل عندها، هنا موجود يقبل لكن يقيل في روايات هم يغيب في ضحوتها، ولكن في نسخ، هذا في نسخة المستدرك، لكن في النسخة المطبوعة من دائم الإسلام إسماعيلين طبعوا هذه النسخة، في النسخة المطبوعة ويغيل عندها في صبيحتها وليس عليها أن يجامعها إذا لم ينشط لذلك، طبعا في روايتنا موجود إذا لم يرد ذلك ينشط ويرد بمعنى واحد. الآن كيف ما كان فيستفاد من عبارة الدائم ضح إذا كان النسخ ضحوتها، الضحى أول النهار أول ارتفاع الشمس يسمى ضحى، وإذا كان صبيحتها ظاهرا المفهوم العرفي التي ذكرناه. مثلا من غرائب الأمر في فقه الرضا، لا هذه الآيات المباركة ما روايات في تفسير الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا. قلنا في رواية واحدة ليلتي وفي بقية الروايات يومي وليلتي. الآن چرا في دائم الإسلام لاحظوا في ليل الآية سئل عن قول الله عز وجل بأن امرأة خافت من بعلها نشوزا، طبعا نقلها عن علي، الآن لا يوجد عندنا عن علي، أو إعرابا قال عن مثل هذا فاسأل ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما أو تكون دميمة أو ذميمة فيميل منها و يريد طلاقها و تكره ذلك فتصالحه لاحظوا على ان ياتيها وقتا بعد وقت او على ان تدع حظها من ذلك. اصلا ليس فيه لا يومي ولا ليلتي، دقه هذا يدل على شيء. كثير من رواياتنا في بعضها روايات الحلبي ليلتي، في اكثرها يومي. لاحظوا دقه صاحب دائم الاسلام، يعني هذه الروايات ما انها لا توافق ومبنى اصلا لم يذكرها اطلاقا، فقط تدع حظها من ذلك من دون ان يذكر هل عباره. نعم من غريب الامر في كتاب فقه الرضا و اما النشوز في كتاب فقه الرضا فقد يكون من الرجل يكون من المرأة، فاما الذي من الرجل فهو يريد طلاقا فتقول مسكني، مسكني خطا اون امسكني ولکه ما علیک وقد وهبت لیلتی لک. نحن سابقا هم شرحنا انه متن فقه الرضا مختار بدقه فائقه جدا من الروايات، فتبين ان صاحب فقه الرضا اخذ المتن من روايه الحلبي دون بقيه الروايات. لیلتی فقط في روايه الحلبي، في بقيه الروايات ثلاث اربع روايات قرناها في كلها يومي وليلتي. لا تصور أن هذا الاختيار يكون صادا عفويا لا بدقة فائقة، بل من جملة الروايات الباب السادس في مستدرك عن دعائم الإسلام. طبعا إن شاء الله نقرأ هذه الرواية، في قرأناها سابقا أنا علي قضى في رجل، هذا من كتاب قضايا علي، نقرأها إن شاء الله محمد بن قيس. و يقسم بينهما للحرة ليلتين و للأمة ليلتين، التعبير الموجود هكذا سيأتي إن شاء الله تعالى. في كتاب الحديث الرابع، كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي، كتاب صلى الله صاحب المستدرك بنحو المجاد سندا خدش فيه وارد عن ذريح المحاربي قال سألت عن رجل له امرأة و أمهات و أولاد، هل لهن قصة مع المرأة؟ قال نعم لها يومان ولأم الولد يومان. الباب السابع أيضا من كتاب الدعائم يخص إلى أن ينقل عن جعفر محمد إحداهما بثلاث ليال ويقسم للواحدة ليلتها. في هذه الرواية في كتاب الدعائم أيضا العنوان الموجود عنوان باصطلاح الليل، خصوص الليل. جاء في كتاب تفسير علي بن إبراهيم، طبعا الآن مرسله من تفسيره، إلى أن يقول يعني مو معلوم كلام الإمام، فإن شئت أقررت على أن فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد. الموجود هنا عنوان اليوم في هذه الرواية. هذه مجموع الروايات الوارد في المقام، تتبين بإذن الله تعالى اختلاف متن الروايات، منها في بعضها يوم وفي بعضها ليلة، خصوص الليلة. طبعا روايات الليلة سندن صحيح هستم، روايات اليوم بعضها ايضا معتبر هستم. هذا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.